بمناصرة أيدي سونغون حملت مؤخرا اللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونجية في موقعها على الإنترنت الفصل الرابع من أجل استقلالية العالم من تقرير الأعمال للجنة المركزية لحزب العمل الكوري قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع للحزب.